يقول: ما حكم التبرك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم التبرك بتراب المدينة النبوية؟ أما إن ثبت لنا شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، لو ثبت لنا اليوم شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أو ثوب أو شيء من هذا القبيل، لا صح لنا ولا جاز لنا أن نتبرك به. ولكن أن يكون هذا، أين الدليل على أن شيئا معينا هو من آثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي 1400 سنة أو أكثر؟ ربما يدعي من يدعي من الناس أن عنده شيئا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات أن يثبت هذا، نحتاج إلى إسناد متصل من اليوم إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء بعينه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ودون ثبوت هذا فيما يدعون خرط القتاد. أما تراب المدينة فإنه لم يأتي دليل على التبرك به، ولو كان خيرا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن التبرك بماء زمزم. ماء زمزم يتبرك بشربه، ماء جعل الله عز وجل فيه خيرا زائدا على أمثاله من المياه، ماء مبارك، ولكن ذلك بأن يشرب الإنسان منه فيحصل له به فائدة من جهة الطعام أو فائدة من جهة الاستشفاء، فإن هذا الماء طعام طعم وشفاء سقم بإذن الله. نعم، في قول أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما يدل على ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته بركة كبركة المسلم، فالمسلم فيه بركة، وهذا القول يؤيد ذلك، لكنها بركة ذاتية لا تحصل بالتمسح، لا تحصل بالالتصاق كما يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي بركة تختص به، وقد تنال غيره من جهة العلم، من جهة الفائدة، من جهة النصيحة، من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أن تكون أجزاؤه أو عرقه أو بصاقه أو شيء من هذا فيه بركة يلتمسها الآخرون، فهذا كما قلنا لا دليل عليه. ويسأل عما ذكر عن بعض العلماء في مسألة التبرك بالصالحين وأن المسألة خلافية. ينبغي على طالب العلم أن يفرق بين أمرين: بين أن تكون المسألة متفقا عليها بين أهل السنة وأخطأ عالم أو أكثر، وبين أن تكون المسألة خلافية بين أهل العلم. ثمة أشياء متقررة عند أهل السنة والإجماع منعقد عليها، ثم يخالف أحد العلماء في هذه المسألة، سواء تعلقت بمسائل الصفات أو بمثل هذه الفروع، فروع مسائل توحيد الألوهية أو ما شاكل ذلك. فلا ينبغي أن يختل عندك الأصل، الأصل أن هذا هو منهج أهل السنة وفلان أخطأ. أما إذا كانت المسألة فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة في الأصل، والخلاف معتبر بينهم، وقرر أهل السنة أن المسألة خلافية ولم ينعقد الإجماع عليها، فإنها حينئذ مسألة خلافية يقال فيها صواب وخطأ بحسب الدليل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حكمهم في هذا كما قال أهل العلم في مسألة التبرك كالنبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز التبرك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما جاز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كبار الصحابة لم ينقل أنهم تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليس بصحيح، ليس بصحيح. كبار الصحابة وصغارهم كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أم سلمة رضي الله عنها، ومن هي من فضليات الصحابيات، ومع ذلك لما تبرك الصحابة بفضل طهوره صلى الله عليه وسلم كانت تقول لهم: أفضل لأمكم، أفضل لأمكم. فليس بصحيح أن تبرك النبي صلى الله عليه وسلم كان فعل صغار الصحابة. التبرك بتراب القبور لا شك أنه تبرك ممنوع، حتى لو كان قبر صالح، بل حتى لو كان قبر نبي، بدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم. ألم تروا إلى أنهم رضي الله عنهم كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يتبركون بذاته أو بمن فصل عنه أو بما لابسه، لكنه ما فعلوا هذا قط بتراب قبره صلى الله عليه وسلم. بل هذه عائشة رضي الله عنها لم يكن بينها وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستار، ثم أصبح جدارا، لكن كان ستارا، ويمكن أن تدخل فتأخذ شيئا من تراب قبره صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تفعل هذا. فدل هذا على أن التبرك بقبور الأنبياء ليس بمشروع، ولو كان مشروعا لفعله الصحابة ولنقل إلينا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.